أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى السماء

فقدر عليه رزقه ولا يوجد وَبَشِّرْ صدق الله العلي.